قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. أولا قول عائشة أو قول عبد الرحمن ابن أبي القاسم أو ابن القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، يروي عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن أبيه محمد بن أبي بكر يقول: إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلي أيتاما لها، هؤلاء الأيتام أولاد أخيها، ما كانت تخرج أو في حجرها. الحجر والحجر والحجر كلها مادة واحدة ترجع إلى الحجر، قطعة الحجر، وهي الحفظ والقوة، لأن الحجر يحفظ نفسه في الخلاء، لا تكسره ولا تجي عنده تضربه. وكذلك الحجر هو حفظ مال السفيه أو حفظ مال الصغير، والحجر هو الوعاء، تأخذ الأم الطفل في حجرها لتحفظه. وكذلك الأيتام يكونون في حجر الولي كناية عن حفظه ورعاية حقوقه، وليس بلازم أن تضعه على صدرها في حجرها، إنما هو عبارة عن إيش؟ أن تكون تحت ولاية إنسان يحفظه في شخصه ويرعاه في ماله. وهكذا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تلي أيتام. الأيتام كما يقولون وصف يعتري الحي الأحياء، ويقول علماء اللغة: الأيتام من الحيوانات من ماتت أمه، واليتيم من الإنسان من مات أبوه، واليتيم من الطير من مات أبوه وأمه. فعلى هذا اليتيم بالنسبة للإنسان من مات أبوه، لأن الأب هو الذي يرعى الصغير، والحيوان من ماتت أمه لأنه مهل ترضع. أما الطير فكلاهما يتناوب عليه، وهو في البيضة كلا الأبوين كل واحد يجلس عليه شوية والثاني يروح يجيب الرزق، وإذا ما جاء وخرج من البيضة كذلك كل منهما يطعمه ساعة من الإيش؟ من الساعات. فاليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، فإذا بلغ دخل في عداد الأفراد البالغين رجلا كان أو امرأة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، يعني ممكن أن تحيض ويمكن أن تتزوج وتأتي بالولد. والبلوغ هو الذي يفصل بين اليتم وعدم اليتم، والله سبحانه وتعالى أمر ولي اليتيم باختباره، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه إيش؟ ماله. متى يكون سن الرشد؟ أولا البلوغ إما بالإنبات إما بالإنزال، إما ببلوغ 15 سنة، وكذلك الإيش؟ الفتاة تشارك الغلام في ذلك وتزيد عنه بالحيض أو بالحمل. إذا تزوجت صغيرة ولو لم ترى الحيض وحملت علمنا بأنها بالغة. فعلى هذا اليتيم الصغير لا يحسن إدارة المال، ولا بد من وصي أو قي من وصي عليه يرعى شؤونه. فمالك رحمه الله يقول: أم المؤمنين وصية على أيتام، وكفى بها علما وفضل، لم تكن تخرج الزكاة من مال هؤلاء الأيتام. علينا أن نسأل الأحناف ماذا تقولون في فعل عائشة وهي عندها أيتام ولهن حلي وهي المسؤولة عن الأيتام ولم تخرج الزكاة وانت تقول عليها الزكاة. فيقول الأحناف: الجواب على ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تخرج زكاة الحلي للأيتام لأن اليتيم غير مكلف، والزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح إلا من بالغ، إذن اليتيم لا يزكى ماله. هكذا يقول إيش؟ الأحناف. هل الملكية يسلمون لهذا؟ يقولون: لا، عائشة ستأتيكم وتقول: اتجروا في أموال اليتامى، لا تقولها الزكاة. إذن عائشة ترى الزكاة في مال الأيتام. ثم لنعلم بأن قول الأحناف إن مال اليتيم لا يزكى ليس معناها تسقط الزكاة كما يفهم بعض الناس، لا، الأحناف يقولون مال اليتيم لا تسقط منه الزكاة، بل يوقف إخراجها حتى يبلغ ويؤمر من قبل الوصي عليه ويعلمه: لم أخرج زكاة مالك لصغرك، فعليك أن تخرجها أنت بنفسك. ويخرج إيش؟ يخرج زكاة 15 سنة، هذه كلها زكاة حصير. إذن الأسلم والأولى إيش؟ تزكى أموال اليتيم، هو الذي سيأتي البحث فيه. إذن المالكية الأحناف يجيبون عن فعل عن حديث عائشة بأنها لم تزكها لأنها للأيتام، ولكن هذا لا يسلم لهم. بقي عندهم يقولون هذا فعلها، والرواية التي ستأتي اتجروا بأموال اليتامى لا يجدون لها جواب. يضطرون ويقولون كان أيتام لها في حجرها، يقولون أولاد أخيها سموا أيتاما باعتبار ما كان في الصغر، لكن في ذلك الوقت كانوا كبار، لكن هذا تكلف. إذن مالك يحتج بعدم إخراج الزكاة من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو حجة مالك في ذلك. نعم.